الإيمان والأعمال زي في الدول المحترمة الرخصة وتم القيادة، ومش كل حاجة تمسكوها عليا. يعني يعني الذي يؤمن معه رخصة، لكن مش كفاية، لازم كمان يكون بسوق كويس، واللي بسوق كويس ومعروف رخصة برضو ما ينفعش، لو اتمسك هياخد تكت، صح ولا كده؟ لا عارف انت الموضوع. لذلك اللي انت بتقول ان بولس الرسول قال ان الايمان فقط يكفي، انت مخطئ يا عزيزي. وهقول لك الاسباب ليه. ما هي الاعمال؟ تعرف ما هي الاعمال؟ انت تعرف ما هو الايمان. الايمان في المسيح المسيحي هو ان السيد المسيح هو ابن الله مساوي لله، اتى في الجسد ليفدينا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، فكان الكلمة الله. هذا في البدء، فالكلمة صار جسدا. اخبر حضرتك، هذا هو الايمان. كل من يؤمن بغير هذا فليس له حياة ابدية. بات لكن الذي يؤمن بهذا فقط وليس له اعمال فايضا ليس له حياة ابدية. الذي له اعمال فقط وليس له ايمان فلم ينتفع بشيء. نشوف ما هي الاعمال. ما هي الاعمال؟ الاعمال شوية اعمال. اعمال مدنية تجاه الوطن بتاعك، تجاه الرؤساء، تجاه عملك، هذه هي الاعمال. هل انت مخلص في البلد بتاعتك بتحبها؟ هل انت مخلص في الرؤساء؟ هل انت مخلص في عملك؟ مش لما الرئيس يكون موجود يبقى انت بتشتغل، ما يكونش موجود تفنش او تصور مش او انا شيء ما بقولش عليه او ده بشيء. الاعمال الاعمال هي شايف اخوك جعان ولا تعطيه طعاما من عندك، هذه هي الاعمال. الاعمال هي تستطيع العمل وتروح تتخيل او تروح تاخد معونات، هذا هو العمل، ان تعمل تعمل بجدية. الاعمال هي ان الا تشتم، هذا هو العمل. هل بولس الرسول وصى بهذا؟ يقول لك ولتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، في رمية 13 عدد 1-7، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى من أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح. يبقى دوت بالنسبة للدولة والدولة وعمل الإنسان تجاه الدولة. هل إذا هدم دولتك ديت بتاعت خانة، هل أهلك وأهلي هل بسيبهم كده وعد صلي وسيب أهلي كده ويحكيهم، ولا في واجبات؟ هذه هي الأعمال. الأعمال في العائلة، الأعمال في العائلة. فبيقول إيه؟ أيها الأولاد عليهم الخضوع للآب والأب والأم كما للمسيح بكل مهابة واحترام. نشوف بيقول إيه؟ أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب، في كولوسي 3:18. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاع عليهم، مش ولا تضربهن ولا تهجرهن في المضاجع. أنا بقول الدين بولس الرسول. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضى الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا، في كولوسي 3:21. بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. كذلك يجب على الرجل أن يحب نساءه، كذلك يجب على الرجال أن يحب نسائهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فأفسس 5:28. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، أفسس 5:31. في الزواج المسيحي، الزواج المسيحي طبعا تعرفوا أن الأسرة قد تربع المجتمع. رغبنا لحضراتكم فماذا

ما فائدة سفر سلامات وجاكيتة بولس في التوبيخ والتعليم والتهديد؟ جزاكم الله خيرا. المايك معكم. طيب شكرا جزيلا على السؤال في صلب الموضوع. بس الكريم تفضل الله قطلك. شكرا جزيلا. سؤال يسير جدا جدا. في حاجات كثيرة. اول حاجة عرفنا اسماء قديسين كانوا موجودين ضمن واحد نمرة اثنين. كتابنا المقدس في حاجات انسانية كثير. واخبر حضرتك في حاجات انسانية وفي مساعد انسانية وفي حب متبادل في تاريخ في جغرافيا في حاجات كثيرة من ضمنها هذه الحاجات ان من كانت كويس من نابلس من كان مش كويس اسامي الناس القديسين دول عمل ايه بعد كده عرفناه. هذه هي الفوضى. شكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك الله فيك يا أخي الكريم. خلينا أنا أجاوب على كلامه كده. أنا هقرأ النص بدون تعليق. ليه ذا بايبل شديد ده الكتاب المقدس يتكلم. هو بيقول عرفنا على قديسيين اللي في الكتب رسائل بولس عرفنا على قديسيين. خلينا أقرأ النص. رومية 16:1 أوصي إليكم بأختنا تيدي التي هي في خدمة الكنيسة التي في الكرخارية كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسيين وتقوم لها في أي شيء تحتاج منكم لأنها صارت مساعدة لي وللكثيرين أيضا. هل فيبي قديسة؟ سلموا على فريسكا. هل فريسكا قديسة؟ وأكيل العاملين معه في المسيح يسوع الذين وضعوا أنقاهم معي من أجل حياتي الذين لست أنا وحدي أشكرهم بل جميع كنائس الأمم وعلى الكنيسة التي في بيتها. سلموا على دموس حبيبي في الرب الذي هو أخيه المسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. اللي دخل مريم في مش فاهم أنا يعني. سلموا على أنتكوس وإنديس نسيبي نسيبه قدسيين المعصرين مع الذين هم مشهورين بين الرسل وقد كان في المسيح قبل. سلموا عن بليس حبيبي في الرب. سلموا على أرجونوس العامل معنا في المسيح. سلموا على إبنس المزكى في المسيح. سلموا على الذين هم من آل تربلوس. سلموا على هندون نسيبي. ما السلام على نسيبه؟ اللي دخل نسيبه في الكتاب في كلام الله عز وجل. سلموا على الذين هم من آل تركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تركيسة وتركوسة الساعدين في الرب. سلموا على بنتيسة المحبوبة التي تعبت لأجلها كثيرا في الرب. سلموا على رفض المختار في الرب وعلى أمه وأمي. سلموا على فرغول فهمات بطرس هرميس وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فلغوس وجوليا ونجروس وأخت وأولمبوس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على البعض بقبلة مقدسة. إيه اللي دخل ده في كلام الله؟ إيه اللي دخل السلامات في كلام الله؟ إيه اللي دخل الجاكيتة؟ واحد نافي الجاكيتة إيه اللي دخلها في كلام الله؟ واحد راح ينشكي إيه اللي دخله في كلام الله؟ رسالة بولس إلى تيتوس 3:12 حينما أرسل إليك ارتماس بادر أن تأتي إلى نيكو بليس. ليه؟ لأني عزمت أن أشتي هناك. يا عم الواحد راح يشتي إني دخل ده كلام الله. المايك معك يا أدنى. جزاكم الله خير أخي إيسان. السؤال الآن للعيازم لا نرجو الانتظام من الجميع في دقيقة والسؤال في صلب الموضوع هذا للتفكير والموضوع هي طيب أنا أعطيك نصف دقيقة ودقيقة تكتب سؤالك تكتب نصف إلى من تريد السؤال يكتب على التقس لا حفرت النقطة مرفوعة لك حتى تكتب سؤالك والعياذ يعني حتى ما نقيها في نفسك تكتب أولا مثل الموجه عن السؤال كم نقطة ثم أكتب السؤال تبعك وشبرة سيئة الآن ونشير عنك النقطة وتفضل الله خطبك. شبرة سيئة الآن يعني كان المفروض تستأذي قبل كتابة السؤال أو قبل كتابة أي شيء على التكست ونحن رفعنا النقطة عنك فقط اللي تتكلم عن الناقد. أشرف محمد نادين عليه قبليك وانا كنت نادين نشير عنك النقطة وتفضل ناقد لك. أخي أشرف الصوت بقطع عندك وتقطع طويل لاحظت عنك النقطة حتى تكتب سؤالك على التكست وتذكر لنا من توجه هذا السؤال. العلاقة ان احنا تركينا عنك النقطة فقط حتى تكتب سؤالك واذا لم تكتب يعيد عليك النقطة مرة ثانية. اشرف محمد النقطة حتى تكتب السؤال كتابة. سالم 509 اشير عنك النقطة وتفضل لك دقيقة انا اقول الاخ هشام هو مو السؤال يعني انا بيتمش العذر حق بوس حق شو اسمه قصدي عفوا بوس هذا يعني هو يقول لك ان بولس حلم راى رؤيا انه شاف عيسى والمسيح عليه السلام واخبر انه يروح حق حنانيا طبعا ما يقدر يقول لك هو التقى معاه يعني اظن يعني هذا بيتمش من العذر اظن انه هم يعتقدون انه مصلوب فيعني ميت والله غريب. سالم احنا قلنا سؤال مش تعليق ومش محاضرة يعطيك الان الناقد نفس الدقيقة فقط يجي السؤال مباشرة تفضل. اخواني هل صوت الاسماء؟ هل الصوت الاسماء؟ طيب سالم 509 يعطيك نفس الدقيقة فقط تفعل السؤال مباشرة مش تعليق ومش محاضرة تفضل الناقد لك. طيب الله يجزاك خير يعني نص دقيقة ان شاء الله راح نستنتج هذا السؤال. السؤال هو هل هم يعتقدون فعلا ان المسيح انصلب ومات؟ يا اخ وسام انا بالاخ وسام رد علي اذا هم يعتقدون ذلك يعني وهذا هو عذرهم ان ما راى رؤية وارجو ان الاخ وسام يجاوب. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب اخي وسام السؤال يوجه لك تفضل بالاجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخي بارك الله فيك وأحسن الله عليك. أخي الكريم هو عملية الفداء والصلب عملية باطلة من أساسه لأن أنت عندك الاعتماد اختيارين لإما الله عز وجل لإما إنسان لإما الله لإما إنسان. الله سبحانه وتعالى لا يموت. الكلام ده مش كلام المسلمين كلام الكتاب المقدس يقول الله عز وجل يقول في التثنية 32-40 التثنية حي أنا إلى الأبد. الله عز وجل يقول في حسقيال 18-3 حي أنا يقول السيد الرب. الله عز وجل يقول في إرمية 10-10 إن الإله الحق هو إله الحي. بولس يقول في رسالته إلى الأولى إلى تيموثي 6-16 يقول الذي له وحده عدم الموت. الله لا يموت يا أخي. الحل اللي قدامه يا أخي الكريم اللي مات على الصليب إنسان. هل إنسان يحمل خطية إنسان أو الناسوت كما بيقوله؟ لا يا أخي الكريم. عندك تثنية 24-16 كل إنسان بخطيئته يقتل. كل إنسان بخطيئته يقتل. إذن إنسان لا يحمل خطية إنسان والله لا يموت. إذن العقيدة باطلة لأن ما بني على باطل هو باطل. بالنسبة هو عقيدته هو أرثوذكس. يعني ايه أرثوذكس؟ يعني العقيدة القبطية يقولون ان المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. فالمسيح هو الله والله هو المسيح بينادوا بالطبيعة الواحدة. اذا كان بينادوا بالطبيعة الواحدة يبقى اللي مات على الصليب هو الله طالما ليه طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. اللي مات على الصليب هو الله. كذلك يقولون ان اللاهوت لم يفارق الناسوت ولا طرفة عين واحدة. اللاهوت لم يفارق الناسوت ولا طرفة عين واحدة. اذا الله مات. كذلك يقولون في انجيل يوحنا الاصحاح رقم 3-16 يقول ان الله احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. من هو الابن؟ يسوع. من هو يسوع؟ يقولون هو الله. من هو يسوع؟ هو الرب. من مات على الصليب؟ يسوع. طب من هو يسوع؟ هو الله. هل الله يموت؟ اذا العقيدة باطلة. ما يسمعك يا اخي الكريم الان.

هل تستطيع المناظرة في إلهية المسيح في انتداء والصوت؟ هل الكتاب المقدس كتاب الله؟ مصداقية بولس عندك استعداد؟ أنا موجود معاك لحد دلوقت واللي الناس كلها تشهد علينا. إنما شكر الأطفال دول إن تمثيليات ومستمثيلات ما عندناش يا حبيبي. أنا مش عايز صغير التمثيلات ده عندكم أنتم. فهمت يا حبيبي؟ انا هديك المايك يا اخي الكريم. انا هديك المايك. انا نفسي يا اخوة بص يا اخونا موحد الاسلام والناس تشهد علي انا نفسي الناس تتكلم يبقى عندنا مستوى علمي واخلاق. يعني اسلوب الاطفال ده او اسلوب الشوارع في مصر